وتدلنا في الوقت عينه على أن كثيرا من المسلمين لا يعلمون حقيقة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، وإنما يدخل عليهم النقص والجهل في كثير من الأحيان. من أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه، أي ويعرف أنواع الشرك الذي ذمه الله حتى يتبين له تأويل القرآن، وحتى يعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه صلى الله عليه وسلم، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء، وإلا فإنه لن يعرف الأمر معرفة صحيحة. ومما هو راجع إلى عمر رضي الله عنه قوله: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. فلا بد من معرفة الإسلام ومعرفة الشرك حتى يتبين للإنسان حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص على ذلك شيخ الإسلام: ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، ويعرف ما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد أن يعرف ذلك فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، أي ما كانوا عليه من شركهم، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. والحديث أخرجه الترمذي من رواية أبي واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار باتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه. من لم يعرف هذا حق المعرفة فإنه لن يعرف حقيقة الدين الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل في قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وفي جوابه إياهم لما قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، لأن أبا واقد رضي الله عنه قال: كنا حديث عهد بكفر. وقد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو يعلم أنهم قد فارقوا الشرك البتة، وأنهم ما قصدوا شركا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما كانوا غير عالمين بخطورة هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا للقاء عدو، قد تجهز له وأعد، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الدعوة إلى التوحيد لا في الحرب ولا في السلم، لا في الحل ولا في الترحال، وإنما كان يدعو إلى التوحيد في كل حال صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قالوا هذه الكلمة: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا من قول بني إسرائيل، لما قالوا هذه الكلمة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ذكرهم بما قالت بنو إسرائيل لموسى، وإنه لقول عظيم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم مجرد مشابهتهم للكفار باتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، قال هذا القول العظيم: قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهة المشركين، أو ما هو الشرك بعينه. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض،

فإن كانت فتنة في حق الداعي، لأنه إذا استجيب له فإنه يزداد اعتقاده في من قصده فدعا عنده. قال شيخ الإسلام: فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعانون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم به. وقد قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقد قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها، وليس هذا موضع تفصيلها، وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة. ولعلي إن شاء الله أبين بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر، والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.